نسيت النوم يا خوفي تنساني حابسني برات النوم وتاركني سهراني أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك حبيتك وحبيتك يا خوفي تنساني حبيسني برات النوم وتاركني سهراني أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك خوفي ابقى احبك بالايام اللي جاي واتهرب من نسيانك ما اطلع في مراي يا خوفي ابقى احبك بالايام اللي جاي واتهرب من نسيانك ما اطلع في مراي حبسي انت انت حبسي وحريتي انت وانت اللي بكرهه واللي بحبه انت يا ريت ما سهرت وغفيتك حبيتك حبيتك انا حبيتك حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني حابسني برات النوم وتاركني سهراني أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك حبيتك